sama borom xam xam ba gi yar bi fi jadwa way serign bay se abdo gore ñepp ko xam fi jadwa serign bay se abdo gore ñepp ko xam fi jadwa serign bay se abdo gore ñepp ko xam fi jadwa serign bay se abdo gore ñepp ko xam fi oh seyn bay sey mansoura tax ken du no yap fi jadwa fi jadwa seyn bay sey mansoura tax ken du no yap fi jadwa ñak jaxana tax ken du ko yap fi jadwa seyn bay sey mansoura dundal bakanam fi jadwa ñak jaxana تسليم الإله على خير البرية حقا مع تحيا حلفا ويواليه وعلى أصحابه فضلاء الله والوها والوه يخشى di kan cheikh tidiane cherif kan yurey subur yalla so be dana fent way di kan cheikh tidiane cherif kan yurey cheikhou na tidiane moy sa tub gën jim indef bi te tek cey donom ci mbot yak ci leer yak ngeneel yak may cheikh na tidiane moy sa ngulawul yaayi mo le na raw ci yalla te gel leen rahi mbir ci demb ak ci tay cheikh na tidiane mo leen sukki xam xam te mel leen ci diine gën leena set yere gën leena xay deugla su ngeen koy ne mal ak ñeneen ci wilaya gele mak tukal ngeen li male ki bay sheikhuna su ngeen koy xiyas ak ñeneen ci maqama tawb wa me ngeen li male ki lay ndax yeneen ba ko jox ab tariqa ak shartam ku war sat yonen bi kay def nga ay ku war cheikhuna ngen gi mindeef nga wor ko wor ngen gi mindeef du lay du yey way xana loxoy daño wor loxo ci kaw bakkar ci suuf allahu akbar mu way serñaari ne ko wor cheikhuna ak mujjem modi nari diru ko lamuy noy day wat magay su dire du jekko su dere du kekko su de wati daru su de sanni moy kuwar sheikhuna su khine du tawlu su tawlo du ñorle su ñorle du am la ci ya karim bay kudib kudum ba ngay borom ku ilaah sir sheikh tijan li tabdi may kudib kudum ba ngay borom ku ilaah deug la de sharif sheikh tijan li tabdi may harin gay ma wax la fabal werdi wi tani karbu ba dal di am ngeen ji may liggeyal ci metti mu fankal la gatché leen yalla sedde loolu gañ ko war cheikhuna sharif radiyallahu ta'ala war da mu jëm modinaare biiru lamuy noy day wat ma jay di fek la bangi xey ci waxtu ligeyam tokle sa di fal lay di talal geray ni mo lenga am subur yalla sobe dara fentu way digal cheikh tidian sharif kany yurey akon sarign si daño don woro suman damay wax ni mom la gis muy ngalam do me akon sarign si daño don woro suman damay wax ni mom ni len yal na bur yalla dalli darab waw ci abdul aziz dalli bati mayam fa ya rabbi sallim ala al mustafa yugam aywa وجعلنا محمدنا المختار في القرم سلي يا إلهي وجزي عبادا وجعلنا محمدنا المختار في القرم يا سلي يا إلهي وجزي عبادا وجعلنا محمدنا المختار في القدم صلي يا إلهي وجزي عبادا عنا محمدنا المختار في القدم ولمن أجل ذلك قد أرخى فيما مالها حتى تنوى خباب المسجد الحرام من أجل ذلك قد أرخى فيما تنت بدفل يا من أجل ذلك قد أرخى فيما مالها حتى تنوى خباب المسجد الحرام من أجل ذلك قد أرخى فيما مالها حتى تنوى خباب المسجد الحرام تنت بدفل من أجل ذلك وقد أرخى فيما باب المسجد الحرام من أجل ذلك قد أرخى فيما مالها حتى تنوى باب المسجد الحرام من أجل ذلك قد أرخى فيما مالها حتى تنوى باب المسجد الحرام من أجل ذلك قد أرخى فيما مالها باب المسجد العام والبدر وما حل عنها ثم قد وزى تربت صارت ولم تنحى وجحجاه لم يقل والبدر ما حل عنا ثم قد وثبت صار ولم ترى والجحجاه جنت بدفلني والبدر ما حل عنها ثم قد وثبت صارت ولم تنحى وجحجاه لم يقم والبدر ما حل عنها ثم قد وثبت صارت ولم تنحى لخيت ينتبي لخيت مودا والبدر ما حل عنها ثم قد وثبت صارت ولم تنحى وجحجاه لم يقم والبدر ما حل على ثم قد وذبت ويزال ولم تراوج احجاه كنت بدفلني والبدر ما حل عنها ثم قد وذبت صارت ولم تنهى والجحجاح لم يقم والبدر تلفتت خلفها القصواء راجعه تنوى وواها لها للمبرى لا والبدر ما حل على ثم قد وثبت صار ولم تنهى والجعجاء جنت بدفلني تلحلعت أرزمت قصواء واجعة تنجيرانها إنها للعقل كتل لا والبدر ما حل على ثم قد وثبت صار ولم تنهى والجحجاء كنت بدفلني وقدم اللام أو آخره مهملا ها أو معجما قال ذا الحلبي ذو لا وقدم اللام أو آخره مهملا أو معجما قال ذا الحلبي ذو الكرم قال المعلون إن شاء خالق مودنا ولليتيمين كانت مربدا لا قال المحلون إن شاء خالق مودنا ولليتيمين كانت مربدا جنت بدفلني قال المعلون إن شاء خالقه ولليتيمين كانت مربدا لا قال المحلون إن شاء خالقه مودنا ولليتيمين كانت مربدا جنت بدفلني ولليتيمين كانت مربدل مربدل لليتيمين كانت مربدل لا ولليتيمين كانت مربدل مربدل لليتيمين كانت مربدل محمد لمن جرنا صلى الله عليه محمد لمن جرنا كن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انا اخت جمال الشوق عندك بتأخيه بفضلك ما يمحو الهوى والمساوية الحاج منصور سمال نينا يلنا يلا يكو ليرم تتاس نتي باركم اكوني امين امين انا اخت جمال الشوق عندك بتغي بفضلك ما يمحو الهوى والمساوية انا اخت جمال الشوق عندك بتغي بفضلك ما يمحو الهوى والمساوية انا اخت جمال الشوق عندك بتغي بفضلك ما يمحو الهوى والمساوية سيد القوم نيرا انا اخت جمال الشوق عندك ابتغي سيدنا محمد بفضلك ما يمحو الهوى والمساوية وبحرك طامن لا تكدروا الدلاء بشاطئه من جاء أصبح راضيا sa turondo neena turondo mi yonti yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa bahruka tamin la tukdiru dila bi shaatihi man jaa asbah radiya kajatu bayamne wa bahruka tamin لا تقدروا الدلاء بشاطئ من جاء أسرع كل ما يزار بها زرنا وأشفي غراميا وزر واغتنم إن بريحك عاجلا مرور ليالي البدر لا تكوان يا سيد القوم نينا وضعت عيابات من الجب مأمنا ليوسف حتى صار في الملك ساويا وانت دعا ذنوني في ظلماتي انت الأمد فزايل بطن النون بالله راضيا أجابك المولى سليمان إذ دعا فنال بي ملكا عن الغير نافيا فأدنى لوط المصطفى لم تحد به قريعة قرح يستخف القوافيا فلما دنوا نعام إنسان البدر وانجلى لنسيت حتى زال من وجد ما بيا فلما دنونا من سن البدر وانجلا لنا سيدر حتى زال من وجما بيا مجنون موم جنوك ترنون محمد نانك رسول حميد حامد ومحمد نبي سما فوق السما كين ساميا من يبنني هو الدوحة العظمى يظل بذله ممد يمن بلا من وينفي المعاصيا شيخ الحاج منصور والمنتهى مجدا وصخرا وسودا والمرتجى يوما يشيب النواصيا بالله قصب الحاج محمد الحاج منصور نلني مقلك هو المنتهى مجدا وفخرا وسودا والمرتجى يوما يشيب النواصيا وأول من لبى على صب ربكم وروح والرحمن كان مناجيا غاني من يبنين أم قرسين القوم نانا ترنوم أنت يا الله محمد لدى مضجع شمس الحقيقة قد حوى أنا أرى لنا وفق الودع وتياديا فلما دنونا من سنة البدر هو انجلا لنا سيدر حتى زال من وجد ما بيا مجنون موم مجس نبي نبي جسكم مجخن نانكو رسول حميد حامد ومحمد نبي سما فوق السما كين ساميا هو الدوحة العظمى يظل بذله كوك يمن بلا من وينفي المعاصيا والمنتهى مجدا وبخرا وسددا والمرتجى يمن يشيب النواصيا الحاج منصور سمالينا وكان نبيا بالنبوة عالما وآدم بين الماء والطين ثاويا لأنت الذي قصدت كل محبة خبرنا لنا ويادي انت يا الله محمد الله عليه وسلم لأنت الذي قصدت كل محبة ولم يكن تكر ولم يقو ذاك الوقت غيرك باديا لدى لدى مضجع شمس الحقيقة قد هوى أنارنا أفق الودى والدياجيا لدى من حجاب النور كان حجاب وكوك صفنلني وبالكبرياء والعز أصبح باقيا لو الحمد لو الحمد وليجاد جل جلال والامداد من فل ضمير نواحيا ويا شيخ الحاج عبد العزيز نانا يا عذولي فصب عنامك عني ويا واطلب الغير انني في فناي خمر شوق من ذاقه لا يبالي من اتى لائما بدون امتراي بطاها للمذنبين نجاة وامان من هول يوم اللقاء ان حب النبي خالط لحمي وعظامي والدم دون ريائي وجي قوموا بجودك طه واسلكوا بمسالك الاتقياء سيد المرسلين هادي البرايا لرضا الله والد الزهراء عوجي قوموا بجودك طه واسلكوا بمسالك صلحاء إن مدح النبي خير علاج عالجوني به ففيه شفائي وإن مدح النبي خير علاج عالجوني به ففيه شفائي إن مدح النبي خير علاج عالجوني به ففيه شفائي إن مدح النبي خير علاج عالجوني به ففيه شفائي إن بحر الخفيف خير علاج عالجوني به ففيه شفائي إن مدح النبي خير علاج عالجوني به ففيه شفائي كن لعبد العزيز عبدك هذا حاميا ناصرا على الأعداء كن لعبد العزيز عبدك هذا حاميا ناصرا على الأعداء تقبلوا لي محبتي يا سمالي وملاذي في شدة ورخائي اشهدوا لي بأنني سيد الخلق محب لكم ورب السماء عوجي قوموا بجودك طه واسلكوا بمسالك الأمناء عوجي قوموا بجودك طه واسلكوا بمسالك الأمناء عوجي قوموا بجودك طه واسلكوا بمسالك النجباء عوجي قوموا بجودك طه واسلكوا بمسالك المناء عوجي قوموا بجودك طه واسلكوا بمسالك الكرماء عوجي قوموا بجودك طه واسلكوا بمسالك الكرماء عوجي قوموا بجودك طه واسلكوا بمسالك الأتقياء يرجي قوم بجودك طه واسلكوا بمسالك الأتقياء يا عبد وابكي ما مضى من الذنوب وانقضى وارضى بما الله قضى في ملكه وسلمه يا عبد وابكي ما مضى من الذنوب وانقضى وارضى بما الله قضى في ملكه وسلمه يا عبد وابكي ما مضى من الذنوب وانقضى وارضى بما الله قضى في ملكه وسلمي يا عبد وابكي ما مضى من الذنوب وانقضى وارضى بما الله قضى في ملكه وسلمي يا ربي واغفر الذنوب آمين واستر لنا كل العيوب واقبل متاب من يتوب يا ذا العلا والقدم يا ربي واغفر الذنوب واستر لنا كل العيوب واقبل متاب من يتوب يا ذا العلا والقدم مددت يا إيا علي كذا كذا لي جبلي إليك ذا توسلي بالمصطفى المعظم مددت يا إيا علي كذا كذا لي جبلي إليك ذا توسلي بالمصطفى المعظم يا سيدا جدواه عم كل البرايا كالديم من عرب ومن عجم أكرم بهذا العلم يا سيدا جدواه عم كل البرايا كالديم من عرب ومن عجم أكرم بهذا العلم يا سيدا جدواه عم كل البرايا كالديم من عرب ومن عجم أكرم بهذا العلم يا سيدا جدواه عم كل البرايا كالديم من عرب ومن عجم أكرم بهذا العلم يا سيدا جدواه عم كل البرايا كالديم من عرب ومن عجم أكرم بهذا العلم يا سيد الجدواه عم كل البرايا كالديم من عرب ومن عجم أكرم بهذا العلم اسكي إليك فضلك زيدي للعبد هذا وارحمي كيف احتيالي وواو طريق تهيل وخل وزاد قليل يبك من وحمل ثقيل كيف احتيالي أرى عظم ذنبي فيشتد كربي ولكن ربي عظيم النوادي أرى عظم ذنبي فيشتد كربي ولكن ربي عظيم النوادي أيا ذا الجلال أيا ذا الجمال أيا ذا المعالي عليك اتكالي فكن عند ظني ولا تسلمني ولا تخذلني بسوء فعالي فأنت الرجال ومنا الدعاء ومنك العطاء فهب لي سؤالي وأزكى صلاتي على ذي الصلات شفيع العصاة وصحب وآل أرى عظم ذنبي فيشتد أشهد كذب ولكن ربي عظيم النوالي أيا ذا الجلال ويا ذا الجمال ويا ذا المعالي عليك اتكالي فكن عند ظني ولا تسلمني